بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فنواصل في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الأخير بعون الله ومشيئته في إكمال التعليق على هذا الكتاب القيم. وتوقفنا عند كلامه عن موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، توقف لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ويجددون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه اجمعين، كما دلت عليه اثاره وما اجمع عليه الصحابه رضي الله عنهم على تقديم عثمان للبيع، مع ان بعض اهل السنه كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاق على مالك. على مالك شو؟ على رزق. مع ان بعض اهل السنه كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاق على تقديم ابي بكر وعمر ايهما افضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا او وقروا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر امر اهل السنه على تقديم عثمان ثم علي. وان كانت هذه المساله مساله عثمان وعلي رضي الله عنه ليست من الاصول التي يظل المخالف فيها عند جمهور اهل السنه، لكن المساله التي يظل المخالف فيها هي مساله الخلافه، وذلك انهم يؤمنون بان الخليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافه احد من هؤلاء الائمه فهو اضل من خلال يده. أهل السنة والجماعة يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقد سأله ابنه محمد بن حنفية قال: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر. فقال: ثم من؟ فقال: علي ثم عمر. قال محمد بن حنفية: فخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وكان علي بن أبي طالب في المنبر يشهد بأن خير هذه أمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وجاء هذا في البخاري عن علي أثر محمد بن حنفية عن أبيه علي بن أبي طالب: فخير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وجاء بذلك الآثار، وأجمع الصحابة على تقديم عثمان على علي في البيعة. لكن وقع خلاف في أول أمر عند أهل السنة والجماعة في أيهم أفضل، هل هو علي أم عثمان؟ فيها أربعة أقوال. القول الأول أن ترتيبهم في الفضل كترتيب في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة: أبو بكر عمر عثمان ثم علي. هذا النوع الثاني، تقديم علي على عثمان: أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. هذا القول الثاني. القول الثالث: أبو بكر عمر وعثمان، والسكوت في الرابع، يقول أبو بكر أول ثم عمر ثم عثمان، أو يسكتون عند الرابع، لا يسمون الرابع علي أو غيره. هذا قول. القول الثاني: أبو بكر وعمر ثم التوقف في الثالث. إذن الأقوال كالآتي: أبو بكر عمر عثمان علي، هذا الأول في أربعة. القول الثاني: أبو بكر عمر علي عثمان، أبو بكر عمر عثمان السكوت، أبو بكر عمر ثم التوقف في الثالث. إذن التوقف في الرابع مع جعل الثاني عثمان، أو التوقف في الثالث بعد عمر، أو جعل علي هو الرابع، أو جعل عثمان هو الرابع. أربع أقوال. لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي في الفضل، وأما في الخلافة أجمعوا على تقديم عثمان على علي في الخلافة. ولهذا من طعن في خلافة عثمان أو خلافة علي أو خلافة عمر أو بكر فهذا مبتدع ضال، فهو أضل من حمار أهله، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: هو أضل من حمار أهله. فالتبديع والتضليل يكون في مسألة الخلافة، وأما في الفضل فهذا خلاف وقع بين السلف، فأيهم أفضل، هل هو عثمان أم علي؟ طيب أخرى. قال رحمه الله، قال رحمه الله: ويبيتون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدركم يذكركم الله في أهل بيتي، يذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس رضي الله عنه: عمرو بن عمه وغشف إليه بعض قريش أن بعض قريش يجب بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. من أصول أهل السنة والجماعة كذلك محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بنو عمه، بنو علي بن طالب، آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل، وهؤلاء من آل بيت، يحبونهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولوصيته فيهم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال هذا يوم غدير الخم، لما رجع من حجة الوداع نزل فيه مكان يسمى غدير الخم، وذكر بأهل بيتي، وقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، فأوصى الأمة في أهل بيتي. وقال أيضا لبعض قريش حينما جفى العباس: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، لا يكون إيمان حتى يحب العباس لأجل قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن كثير: يكفي العباس شرفا أنه كان يعز في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يأتون إلى العباس ويعزونه في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف العباس، وأي شرف. لهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام محبة العباس من كمال إيمان: لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة الوالد إسماعيل. الحديث في مسلم عن وادي الأسقع بنحو هذا: إن الله اصطفى كنانة من وادي إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيار من خيار، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، ومن قريش بني هاشم، ومن بني هاشم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صفوة الخلق، خير الناس نسبا وقبيلة وخيرة عليه الصلاة والسلام. لذلك أهل السنة يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويمضرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعرضه من أمر على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السرية على سائر الطعام. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة محبتهم لأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتولونهم ويترضون عليهم ويذكرونهن بالخير والجميل، لأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرون بأنهن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة، وأنهن أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، خصوصا خديجة رضي الله عنها، خديجة من تفويل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن عبد مناف، عبد العزة ابن قصي لكلاب ابن مرة لكعب بن أبي، وهي أسدية من بني عبد العزة، وعبد العزة هو أخو عبد مناف، عبد العزة ابن قصي وعبد مناف ابن قصي، فهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم في عمود النسب، تقع في درجة أبيه خديجة بنت خويلد، هي أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعضده وناصره ووقف معه في أول الدعوة، ولهذا كان لها منه المنزلة العالية، لأنها وقفت وساندت وناصرت زوجها عليه الصلاة والسلام في أحلك الأوقات والظروف، وقفت معه في دعوة الأولى أيام أذى قريش له عليه الصلاة والسلام. كذلك من أزواجه عائشة رضي الله عنها بنت الصديق، وهي الصديق بنت الصديق، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكذلك زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وهي المبراة من فوق سبع سماوات، ولعنة الله على من رماها بما براها منه ربنا سبحانه وتعالى. الآن الروافض يحتفلون احتفالا بموت عائشة، يقيمون احتفالا بموت عائشة، ويلتقون البالونات في الفضاء يطلقون عليها عائشة في النار، ويلقنون صغار عائشة في النار عائشة في النار، هكذا يقول الروافض عليهم من الله ما يستحقون. لذلك حب أمهات المؤمنين عقيدة ودين وإيمان وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا خديجة وعائشة وبقية أمهات المؤمنين كلهن فاضلات وكلهن معه في الجنة وفي الآخرة، والأزواج في الدنيا وفي الآخرة. ويبرؤون من طريقة الروافض الذين يهجمون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. نعم، أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين رفضوا زيد بن علي بن حسين بن علي لما سألوه عن أبي بكر وعمر فقال وهما وزيرا جدي، سألوه قال ما رأيك في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما فرفضوه، قال رفضتموني، فسموا الروافض الرافضة، باطنهم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. الروافض الآن الذين يتقلبون في البلاد، في بلاد الشام والعراق واليمن وغيرها، يريدون أن يسيطروا على أراضي المسلمين. هؤلاء الروافض هم أعداء للصحابة، أعداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطريقتهم السب والشد، يشتمون ويسبون ويلعنون الصحابة. أهل السنة براء من طريقة الروافض، وكذلك هم براء من طريقة النواصب. النواصب طائفة كانت تناصب آل بيت العداء، طائفة قديمة تناصب آل البيت العداء. والشيعة الروافض يتهمون أهل السنة زورا بأنهم نواصب، وهذا من بغيهم وظلم. أهل السنة لا يسبون لا يكرهون آل البيت، لا يسبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحقدون عليهم، إنما يحبونهم ويتقربون إلى الله تعالى بحبهم. ويمسكون ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويه منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم هم فيه معذورون، إما مبتهلون مصيبون وإما مبتهلون مخطئون. نعم، المنهج والموقف الصحيح الشرعي تجاه ما وقع بين الصحابة هو الإمساك والسكوت، أن يمسك الإنسان لسانه ولا يخوض في أعراض الصحابة جرحا وتعديلا، نقدا وتحليلا، تنظيرا وتفكيرا في ما جرى بينهم، بل يسكت ويغلق فمه تجاه الصحابة إلا بخير، فيمسك عما شجر بين الصحابة. الصحابة بشر وقعت بينهم وقائع اجتهدوا فيها، اجتهدوا في الوقائع، منهم من وافق ومنهم من أخذ الأجر الواحد، منهم من نال أجرين. المسلم العاقل لا يجازف ولا يغامر ويدخل بين الصحابة، بل يترضى عنهم جميعا. المنهج الصحيح هو الإمساك عما شجر بين الصحابة، ولا يخاض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخوض فيهم يوقع الإنسان يوقعه في الطعن أو في اللمس أو في الانتقاص لبعضهم. ولا بد الذي يفتح باب النقاش حول الصحابة والكلام فيهم لا بد أن يسمع أو يسمع أو يتكلم فيهم بسوء، لذلك يجب إغلاق هذا الباب من أساس، فلا يخاض فيما شجر بين الصحابة واكتفى بالترضي عنهم جميعا، لأنه لا فائدة ولا مصلحة من ذلك. ثم الآثار المروية في كتب التاريخ عن بعض ما ينسب إلى الصحابة من أفعال غير صحيحة أو مخالفة للشرع عن بعض الصحابة ليس كلها صحيح، منها ما هو كذب افتراه الروافض والشيعة أفاقون كذابون، ومنها ما هو محرف مبدل عن وجهه، ومنها ما هو زيد فيه ونقص، ومنها ما كان صحيحا وهم فيه مبتهدون، إما مبتهدون مصيبون أو مبتهدون مخطئون، ولهم أجر واحد وخطأ مغفور. إذا لا يخرج هذه القسمة ما روي عنه لا يخرج هذا أقسام، إما كذب بالجملة لا يصح عنهم، وهذا كثير أكثر ما يروى عن الصحابة ذلك أكاذيب، ومنها ما فيه زيادة ونقصان، فيه تحريف زيادة ونقصان، منها ما صح لكنه نتج أو نشأ عن اجتهاد، إما مصيبون أو مخطئون، والخطأ مغفور والأجر ثاني. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن الصحابة معصومون، إنهم يقولون يجوز في حق الصحابي، يمكن في حق الصحابي أن يقع في المعصية، لكن المعصية من الصحابي إنما هي حجر في يم، حجر في بحر من الحسنات والأعمال الصالحات. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم والصغائر، يعني الصحابي يمكن أن يقع في معصية كبيرة أو صغيرة، ممكن يقع، بل يجوز عليهم الذنوب بالجملة، يجوز عليهم الذنوب يعني يجوز وقوعها، ليس يجوز شرعا يعني من حقهم ويجوز في حقهم الذنوب، لا يجوز يعني يمكن، يجوز عقلا وواقعا أن تقع منه الذنوب من حيث الجملة، لكن هذه الذنوب كما ذكرنا هي عبارة عن حجر ملقى في اليم، عبارة عن حسن، عبارة عن شيء قليل في جنب حسناتهم وفضائلهم وأعمالهم الصالحة التي هي كل يوم في ازدياد وفي نماء عند ربهم سبحانه وتعالى. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صبر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن الجند من أحدهم إذا تفرغ به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان أصبر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تفنوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا غفر به عنه. نعم، الصحابة لهم من السوابق والفضائل ما يغمر ما يقع من أحدهم من السيئات، لهم بحار من الحسنات والسوابق، حسنات الماحية التي وقعت أو التي قاموا بها من قبل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن المدة من أحدهم أفضل من الجبل من غيرهم ذهبا، لماذا؟ لأن لهم سوابق وفضائل، وقال عليه الصلاة والسلام بأهل بدر يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم إن كان صدر من الصحابي ذنب لا يخلو من أمور آتية، إما أن يكون قد تاب منه، إما أن يكون قد تاب من هذا الذنب، والتائب من ذنب كمن لا ذنب له، وإما أن يكون قد أتى بحسنات تمحوه، أتى بحسنات تمحوه وعلى حسنات ما حد تلك السيئات، أو غفر له بفضل سابقته كأهل بدر يفعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو غفر له بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أسعد الناس أو حق الناس بها، هذا الرابع، أو ابتلي ببلاء بمصيبة في الدنيا كفر بها عنه، كفر به عنه بهذا البلاء، هذه خمسة، إما أن يكون قد تاب أو أتى بحسنات أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. إذن يمر هذا الذنب أو لا يخرج عن هذه الممحصات، الذنب الذي يقع من الصحابي إن ثبت وقوعه في حقه لا يخرج عن هذه الممحصات التي ذكر. طيب إذا كان هذا بالذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم. هذا في الذنوب التي هي ذنوب محققة ليس محل اجتهاد، الذنوب المعاصي التي تقع من أحدهم، يقع ربما يكون قد ضرب أحدا أو تكلم في أحد أو وقع منه معصية ذنب محقق، إما أن يكون قد تاب أو وثنوا بسابقته أو الشفاعة أو ابتلي ببلاء، أما الأمور الاجتهادية فهو فيها بين أجر وأجرين، إما يقول له أجر أو أجران، إن اجتهد وأصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأ مغفور. نعم. ثم القدر الذي قد ينكر من فعل بعضهم قليل نجر مامور في جمع فضايا القوم ومحاسنه من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. يعني هذا الشيء الذي ينكر كم يمثل من حق الجانب المشرق من أعمال الصحابة؟ لا يمثل شيئا، كما قلنا عبارة عن حجر ملقى في بحر، شيء يسير في محاسن قوم الإيمان بالله ورسوله والجهاد والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح والوقوف مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحلك الأوقات والتضحية بالمال والنفس وأعمال كثيرة جدا، سجلات حافلة بالعطاء. فالذي يذكر في أحدهم إنما هو قطرة في بحر أو حجر في يم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان في الماضي ولا يكون في المستقبل مثله. يعني هذا جيل لم ولن يتكرر، لم ولن يتكرر مثل جيل الصحابة. وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. خير أمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وخير قرون الأمة الصحابة، إذن هم خير القرون على الإطلاق، خير القرون من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة قرن الصحابة. لن يوجد جيل، لم يوجد ولن يوجد جيل كجيل الصحابة لا في الماضي ولا في المستقبل، لأنهم صفوة القرون لصفوة الأمم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الروايات التاريخية مكتوبة على الصحابة، من أشهرها رواية التحكيم التي زعم فيها رواتها أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى وقال له اخلع عليا ومن أخلع معاوية، فبدأ أبو موسى فخلع عليا وجاء عمرو وثبت معاوية. هذه القصة كذب على أبي موسى وعلى عمرو بن العاص وعلى الصحابة، والذي وقع أنهم اجتمعا ولم يتفقا، كان خلاف في قضية عثمان، يقول علي بايع لمعاوية بايع أولا ثم نقص من قدر ثانية، ويقول معاوية نقص أولا ثم نبايع ثانية، تفرقا ولم يتفقا على رأي موحد. فقصة التحكيم قصة مكذوبة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله تعالى على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمحصول عن سلف الأمة في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، الله تعالى يكرم عباده الصالحين بكرامات، والكرامة هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد وليه نصرا وتأييدا وإعانة، هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد وليه نصرا له وإعانة وتأييدا، هذه هي الكرامة. أهل السنة يثبتون كرامات بخلاف المعتزلة الذين أنكروا كرامات، زعموا أن كرامات لو أثبتناها تختلط بالمعجزات الأنبياء، لكن كلامهم باطل، كرامات ثابتة. أهل السنة يقرون بكرامات وهي ثابتة من القرآن، وقعت للأمم السابقة كأصحاب الكهف، وفي قصة مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة وهز إليك جذع النخلة يساقط عليك رطبة مجانية، كل هذه كرامات ثبت في القرآن الكريم. وفي السنة أيضا شيء من ذلك كعباد بن بشر وسيد بن حضير كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فخرجا من عنده وفي أيديهما مثل المصباح ثم تفرقا حتى دخلوا كل واحد منزله، فقعد أيديهم كالمصباح، المصباح الذي بين الطريق حتى دخل كل واحد منزله. هذه كرامة، كرامات الصحابة كثيرة، كرامات التابعين أيضا كثيرة، وإلى يوم الناس هذا كرامات موجودة، أمر خالد. وأهل السنة يثبتون كرامات وينكرون الخرافات. أهل البدع زعموا أن ننكر الكرامات، أهل السنة لا ينكرون الكرامات وإنما ينكرون الخرافات والترهات والخزعبلات التي يكتبها القوم في كتبهم عن بعض الكرامات، أن فلانا أمسك الشمس وأن فلانا فعل كذا وفلان بلع 100 إنسان، كل هذه خرافات، بلع هذا وأكل هذا وضرب هذا وسحب الإيمان من هذا، كما جاء في كتاب النبهاني أن رجل أنكر على أحمد البدوي المولد، أنكر على المولد فسلب منه الإسلام والإيمان والقرآن، فلم تصبح فيه شعرة تحن الإسلام، يعني فرمته بالكامل شامل الإسلام والإيمان والقرآن، لم تبقى فيه شعرة حتى دخل الناس وتوسطوا بعد التحانيث فأرجع له الإسلام والإيمان والإحسان والقرآن. هذه ليس كرام، هذه خرافة. كتاب النبهاني مليء بالخرافات، كتاب النبهاني يوسف بن إسماعيل النبهاني، ومن قبل كتاب الشعراني أيضا مليء بالخرافات وبالأشياء المنكرة. منكر ذكر الشيخ إبراهيم العريان، قال كان يخطب عريان يصعد المنبر عريان، وأنا أتعجب في المصلين الذين ينتظروا معه حتى أكمل الصلاة، يخطب عريان ويقول كلام لا معنى له. سلطان عبد الحميد أو جامع طولون ومعرف باب اللوك، قال فيحصل للناس بسط عظيم، يطلع الناس وهم يعني فرحون بهذه الخطبة، وكان يأتي إلى القرية ويسلم عليه كبار وصغار بأسمائهم، كان ما يعيش بينهم. هكذا ذكر عريان كراماتي أنه يصعد المنبر عريان، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسلم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسلم. كيف يصعد إنسان خطيب المنبر ويذكر بالله وينصح ويعب وهو عاري عاري تماما؟ الكلام غير معقول، هذه ليس كرامة، هذه خرافة يقبلها العقل والفطرة قبل الشرع عقلا مرفوضة. وأهل السنة ينكرون خرافات كأمثال هذه وغيرها، ويثبتون كرامات التي فيها منفعة وهي إكرام للولي الصالح تنفعه في دينه ودنياه، فيها فائدة، الكرامات ليس فيها فائدة. شرب البحر، طيب شرب البحر ده ما أول حاجة غير الجغرافيا وغير الخريطة وعطل الملاحة البحرية وحير الأسماك، شرب كيف يشرب البحر؟ يشرب البحر لأي شيء؟ هل هذه كرامة؟ هذه ليست بكرامة. أهل السنة يكفرون بأمثال هذه التفوهات ويثبتون الكرامات النافعة التي فيها منفعة تعود لصاحبها في دينه ودنياه. قالوا ما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. العلوم والمكاشفات أحيانا يفتح الإنسان من باب الفراسة، فراسة كما جاء عن أبي بكر البيهقي أنه قال لعائشة إنما هما أخواك وأختاك، أوصلها بشيء وقال إنما هما أخواك، يعني عبد الرحمن وعبد الله، عبد الرحمن ومحمد وأبي بكر، وأختاك أسماء. قال من الثانية؟ قال ذو بطن بنت خارجة، زوجته بنت خارجة، أراها جارية، كان زوجته حبلى وقال أرى أظن أن في بطنها جارية، فكانت كما قال. هذه من باب الفراسة، من باب الفراسة وغيرها من أشياء التي تذكر عن السلف. لكن هل يقال إن من الكرامات علم الغيب؟ لا، ليس من الكرامات علم الغيب، الغيب لله سبحانه وتعالى. وأنواع القدرة والتأثيرات، القدرة والتأثيرات مثل أن يعطي الله العبد قوة، هي قوة في إحدى المعارك، أو يعطيه قوة لقتال عدو، أو يحيي له فرسا كما وقع على سورة الأشيم، دعا الله سبحانه وتعالى فأحيا له فرسه فأكمل به الطريق، ثم لما رجع إلى البيت وأنزل السرج وقع الفرس ميتا، هذا كرام من الله تعالى، دعا الله سبحانه وتعالى فأجاب له. ولا يقال إن صلة أحيا الفرس، لا، صلة الأشيم دعا الله سبحانه وتعالى وسأل الله فاستجاب الله دعاه. ولا يقال إن الصلة كان يحيي الموتى، يحيي الموتى كما يقول أهل البدعة خرافة من المنصور، يقول الشيخ يحيي الميت، الشيخ لا يحيي الميت، الشيخ لا يحيي الموتى الذي يحيي الموتى هو الله سبحانه وتعالى. فإذا دعا الله عبد صالح إذا دعا الله وسأل الله أن يحيى ميتا كما فعل سيدنا هشام فيقال دعاه واستجيب له، لكن لا ينسب إليه أنه يحيي الموتى، لا يوصف لا يلقب بأنه محيي الموتى، ولا يستحق بأن هذا الوصف، فهو دعاء وأجابه الله جل وعلا في إحدى المرات، ولم يكن قانونا ولم يكن هذا ديدنا لهم. طوال كل مرة يحيي الموتى، كل مرة يميت يقوم، يقع مرة يقع شيء عند الحاجة، عندما يحتاج إلى شيء يدعو الله فيستجيب الله أحيانا، لكن ليس قانونا دائما وصفة ملازمة له. نعم. قال: كالمأثور عن سائر الأمم في سورة الكهف وغيرها، وفي صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة، كرامة موجودة إلى أن تقوم القيامة. نعم. كرامة تكون يكرم الله جل وعلا عبد يكرمه بمشيئته، بمشيئة الله تعالى. الإنسان أحيانا قد يضطر فيدعو الله فيجيب دعوة مضطر. نعم. وقد يكون أيضا غير مضطر، أحيانا تأتي كرامة إكرام من الله تعالى، هي في النهاية ترجع إلى مشيئة الله جل وعلا، فالله يكرم عبده متى شاء وكيف شاء. نعم. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. أهل السنة جماعة من طريقتهم أنهم يلتزمون كتاب والسنة على فهم السلف الصالح واتباع سبيل السابقين الأولين، لأن الله تعالى قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يمسكون بالسنة ويعطون عليها بالنواجذ ويبتعدون عن البدع، يبتعدون عن البدع، يحذرون ويحذرون من البدع. نعم. ويعلمون ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكثرون كلام الله على كلام غيره من أصناف الناس، على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غير على هدي كل أحد، وبهذا سبقوا أهل الكتاب والسنة. لا يقدمون آراء الرجال واجتهادات البشر على كلام رب البشر وعلى كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل المقدم هو كلام الله وكلام رسوله، ولهذا سموا أهل السنة، أهل الكتاب والسنة، لأنهم يقدمون كلام الله ورسوله على كلام كل أحد، وهذا هو الواجب، أن يكون المقدم هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وسموا أهل الجماعة. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان نظم الجماعة قد صار أصلا لنفس القوم المجتمعين. نعم. سموا الجماعة أهل السنة والجماعة لأنهم مجتمعون على السنة، ليسوا متفرقين بل مجتمعون على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والإجماع هو الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. أهل السنة يعتمدون على هذه المصادر الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور على حكم شرعي استنادا لدليل، اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر على حكم شرعي استنادا إلى دليل، هذا هو الإجماع. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان في زمن السلف، لأن السلف كانوا محصورين، أيام الصحابة كان علماء محصورين ويمكن أخذ أقوالهم، أما بعد فتوحات الإسلامية وانتشار العلماء في الأمصار أصبح التحديد الإجماعي فيه شيء من الصعوبة، أصبح من الصعب الأخذ الإجماع المنضبط، صار هذا من الصحبة، لكنه في العهد الأول كان أيسر لكون العلماء محصورين في بقعة محدودة. فأهل السنة يزنون أمور بالكتاب والسنة والإجماع، كتاب والسنة والإجماع، والإجماع إنما يكون على حكم شرعي استنادا لدليل، حتى الإجماع يكون استنادا لدليل أو يحدد فهم دليل معين، إجماع الأمة أو إجماع السلف. اقرأ. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. يعني أهل السنة والجماعة يعملون بالدعوة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مقتضى الشريعة، يأمرون بالمعروف بالمعروف وينهون عن المنكر بلا منكر على ما توجبه الشريعة. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أمرارا كان أو فجارا. كذلك ليسوا خارجين عن عصا الطاعة، ولا يشركون جماعة المسلمين، ولا يثيرون البلابل والقلاقل والفتن بين المسلمين، يخرجون على الحكام المسلمين ويفسدون على الناس معاشهم ودنياهم، بل يأمرون بالطاعة بالسمع والطاعة في المعروف، ويحجون ويجاهدون مع الأمراء وإن كان أمراء فيهم فجار، أبرا كانوا فجارا ما داموا مسلمين فيسمع لهم ويطاع لهم في المعروف، ويحافظون على الجماعات، على جماعة المسلمين العامة، وعلى الجماعات، على اجتماع الأمة، وعلى جمع الكلمة، وعلى وحدة الصف. ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في دواتهم وتراحمهم وتعاقبهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر على البلاء والشفع عند الرخاء والرضا بمر القضاء. الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين ولأئمة المسلمين وعامتهم. يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والصبر والرضا من القضاء، هذه كلها مما أمر به الإسلام. أيوه. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويندمون إلى أن تصل من قطعك ويعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان بين اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستفاضة على الخلق بحق أو بغير حق. نعم، كل هذه من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، والدين يشمل العقيدة والعبادة والسلوك، كل هذا من الدين، دين شامل، عقيدة وعبادة وسلوك. فالإسلام يأمر بهذا كله، ذكر طائفة من ذلك من مكارم الأخلاق: بر الوالدين وصلة الأرحام والعفو عمن ظلم وصلة من قطع وعطاء من حرم والرفق بالمملوك سواء كان مملوك آدميا أو كان بهيمة يرفق به. وينهون عن الفخر التعالي والكبر والخيلاء والبغي والتطاول على الناس بحق أو بغير حق، سواء كان عنده ما يفضله على الناس أو ليس عنده، فلا يصفع الناس لا بحق لا بغير حق. فأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن استفسافها. نعم، ينهون عن استفساف الرديء، رديء الأخلاق وما ليس له قيمة، توافه الأمور. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم به متبعون بالكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. المنهج هو الإسلام، المنهج الذي يتبعه الإسلام هو الإسلام، ليس هناك شيء آخر اسمه المنهج وشيء آخر اسمه الإسلام. المنهج هو الإسلام، المنهج هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أمرا آخرا أعيا أهل العلم عن تعريفه وإيجاد حد له، بل المنهج هو الكتاب والسنة، ما في غير، هو الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما يقولونه ويفعلونه متبعون في الكتاب والسنة، وطريقتهم دين الإسلام. نعم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام البعض الخالص عن الشوبي هم أهل السنة والجماعة. نعم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الافتراق سيحصل في الأمة، فرق إلى طوائف وإلى فرق، وأن فرقة الناجية هي المتمسكة بالسنة، من كان على مثل ما أنا عليهم وأصحابي. حديث معناه صحيح وسنده ضعف، لكن معناه صحيح. فأهل السنة هم أهل الإسلام الحق. قال لما وقع الافتراق صار أهل السنة والجماعة وصار متمسكون بالإسلام المحض الخالص من الشوي هم أهل السنة والجماعة، وصار المسلمون حقا هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة، صاروا هم جماعة المسلمين. وفيهم الصديقون، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى والمناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وفيهم الأئمة. نعم، فيهم العلماء والشهداء والصديقون والصالحون، والأبدال يعني الذين يخلف بعضهم بعضا، الذي يبدل الله الأمة بعضهم ببعض، وكلما هلك عالم أبدل الله الأمة عالما آخر، كلما هلك عالم بعث الله في الأمة عالما آخر يجدد لها دينها. هذا معنى الأبدال، ليس الأبدال على صلاح أهل التصوف وهم الذين يتصرفون في بقعة من الكون، على رأس فوقهم الأقطاب، وفوق الأقطاب أوتاد، وفوق الأوتاد الغوث، هذه مملكة خرافية ليس لها وجود في الواقع، إنما في الأذهان وفي العقول الخريبة، وأما في الواقع ليس لها وجود. الأبدال هم العلماء الذي يبدل الله الأمة بعضهم ببعض، هذا المعنى. وفيهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. يعني هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لقيام الساعة، كما ذكر في أول كتاب: فهذا اعتقاد فرقة الناجية المنصورة لقيام الساعة، فذكر اعتقاد ثم قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال، يعني في كل وقت في كل عصر لا يخلو زمان من قائم الله بحجته، وهم يقيمون الحجة على الناس، طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم من الخارج ولا من خذلهم من الداخل، فالخالف من الخارج والخذلان من الداخل حتى تقوم الساعة، حتى يأتي أمر الله، حتى يبعث الله ريحا طيبة تأخذ المؤمنين ويبقى شرار الناس حتى تقوم الساعة. ثم قال: سنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الدعاء، قال: نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، أي من أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، يعني يثبتنا على الهداية والإيمان، ويهب لنا من لدنه رحمة من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. إن شاء الله الأسبوع القادم مشاهد الله تواصل الدورات بعون الله توفيق مشيئته في كتاب العقيدة الطحاوية، وسيكون امتحان في الواسطية بعد أسبوعين، الأسبوع القادم الطحاوية، تأخذ معنا أسبوعين الطحاوية، امتحن في هذين الكتابين بعد أسبوعين، وربما نضيف إليهما كتابا ثالثا، يكون امتحان ثلاثة كتب مع بعض، ذلك خير وأحسن.